هاي الأدوار عيشنا وقبال العين شفنا، هاي الأدوار عيشنا وقبال العين شفنا. شلون التاريخ ينسى، شلون التاريخ ينسى هاي العد عشنا وقبال العين وقبال وينهم وينهم شباب هاي الادوار هاي الموقف الأمة تبيع نحكي بصراحة ومعرفة وخلي يسمع المسامي من منطلق حكم الواعي الموقف الأمة تبيع نحكي بصراحة ومعرفة وخلي يسمع ما سامع ليش بين عمي المصطفى مغصوب راحي بايع شنو السبب وليش بين عمي المصطفى مغصوب راحي بايع ونشوف حدر يا سبع بسلمي الأمر الواقع ونسأل ونشوف معناها هالحال اشكان مغزاها نسأل ونشوف معناها هالحال اشكان مغزاها شلون التاريخ ينساها شلون التاريخ اسمع التاريخ هاي الأدوار وقبال العين وقبال العين هاي الأدوار هاي الأدوار عشنا وقبال العين شلون التاريخ ينسى شلون التاريخ ينسى إلى الشاعر إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي من منطلق حكم الواعي الموقف الأمة تبيع يوه نحكي بصراحة أو معرفة وخلي يسمع ما سامع ليش بين عمي المصطفى علي ليش بين عمي المصطفى أه مغصوب راحي بايع ونشوف حدر يا سبب أبسلم الأمر الواقع نسأل ونشوف معناها هالحال اش كان مغزاها نسأل ونشوف معناها هالحال اش كان مغزاها ليش التاريخ ينساها ليش عم التاريخ ينساها هاي الأدوار عشناها هاي وقبال العين وقبال العين هاي الأدوار هاي شلون التاريخ ينسى شلون التاريخ هذا النص أغاتي هذا النص تاريخ حدر متضح حكم المعالم يظهر للدين رافع رايته وهالراية صارت محور والنكر خل ينشد بدر وانو ملعب والنكر خل ينشد بدر والنهرواني وخبر وين كانوا ذاك الوقت والنكر خلي ينشد بدر اروي النهر واهلي وخبر والنوب ينشد عالسبب ليش انغصب حد حدار عهود الإسلام وفاه ويا المختار أداه عهود الإسلام وفاه ويا المختار أداه شلون التاريخ ينساه الله الله الله الله يساعدك علي علي هاي الأدوار هاي الأدوار عيش وقبال العين هاي الأدوار هاي الأدوار يساعدك علي أمير المؤمنين شلونك شلون التاريخ راح الرسول المصطفى وابتدت هاي الشدة أمي تبجع لي بأصباح وحدار يبجع لي بوحدة يا الله راح الرسول المصطفى وابتدى هاي الشدة وأمي تبجع لي بأصباحك وحدار يبجع لي بوحدة الله يساعد قلبك ومن بعد ما شاف الواضع شاهد الوادم ضده سلم أموره للصبر ماكو غيره سلم أموره للصبر غير الصبر ما عنده صورة إحساس رواه خلاها صورة إحساس رواها هي تختار خلاها شلون التاريخ ينساها هاي الأدوار ما شاء الله شباب عشنا وقبال العين وقبال هاي الأدوار شلون التاريخ ينسى بين التهاون والجهد موقف الناس والضاع وحدر يفكر بالواضع للدنيا في الأصلاح بين التهاون والجهل موقف الناس يتوضع وحادر يفكر بالواضيع وللدنيا هي الأصلاح يعلن الثورة على الفتن الله الله يعلن الثورة على الفتن ولو بالصبر يتسلح يتسلح تفحص جوانب موقفه شاف الظروف ما يسمع للناس إبليس أغواه وعن فعل الخير أعماه للناس إبليس أغواه وعن فعل الخير أعماه شلون التاريخ ينساه ما شاء الله ما شاء الله هاي الأدوار عشنا وقبال العين الله لخصصانك هاي